إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا تأويل كتابك وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه، وارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا من أنصار نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب ما يختلف به عدد الطلاق. فإذا قال: أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم، ونوى الثلاثة طلق ثلاثا وإن لم ينوي شيئا، أو قال: أنت طالق ونوى الثلاثة، ففيه روايتان: إحداهما تطلق ثلاثة والأخرى واحدة. إذا قال: أنت الطلاق أو الطلاق لازم لي، اعتبروا هذا صريح، اعتبر الحنابلة أن هذا صريح في الطلاق، أنت الطلاق أو الطلاق لازم لي، اعتبروه صريح في الطلاق، فهو يقع به ثلاث، إن نوى ثلاثة، وإن لم ينوي الثلاث إنما نوى واحدة فتقى واحدة، وإن لم ينوي شيئا فعليه روايتان. نحن نقرر المذهب، نقرر ما يقال في المذهب. لما قال: أنت الطلاق ونوى ثلاثا صح ثلاثا، بخلاف لو قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاث، ما يمكن ثلاث، لا بد من واحدة. لكن لو قال: أنت الطلاق، لأن كلمة الطلاق اسم جنس محلى بالألف واللام فيعم طلاقا كثيرا، فيصح لو نوى ثلاثا كانت ثلاثة، وإن نوى واحدة فهي واحدة. وإن قال: أنت طلاق بدون ألف واللام، فلا تقع إلا واحدة. وإذا قال: الطلاق لازم لي، الأئمة الأربعة يقولون يقع به الطلاق، واختلفوا هل يقع ثلاث أو واحد. وقلنا الصواب في كلمة الطلاق لازم لي هذه من باب الأيمان: طلاق لازم لي إن فعلت كذا، أو طلاق لازم لي إن فعلت أنا، أو إن فعلت أنت، أو إن لم تفعل، فهذه أيمان لا يقع فيها طلاق، إنما يقع فيها حنث، فإذا حنث وجب كفارة يمين. هذا قول كثير من الأئمة، وهو قول ما، لأن كلمة الطلاق لازم لي أو يقع عليها الطلاق ما قالها الصحابة، ولا وجدت أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجدت عند المتأخرين في التابعين. وأما ما جرى بين الصحابة فكانت الأيمان في العتق: علي عتق الرقاب، أو يلزمني عتق الرقاب، فجعلوه أيمان، والعتق الرقاب مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإذا كان هذا الحلال المحبوب جعلوه كفارة أيمان، فمن باب أولى أن يقاس عليه الطلاق الذي هو مبغض عند الله عز وجل ومكروه. فإذا أوقعه وتخلص منه بكفارة يمين فهو أقرب إلى الحق من أن نجعله طلاقا. نعم. فرع: إذا كان له أكثر من امرأة وثم نية أو سببا يقتضي تعميما أو تخصيصا. إذا كان له أكثر من امرأة وقال، أضيف هذه العبارة، وقال: الطلاق يلزمني ونحوه. إيش معنى نحوه؟ طلاق لازم لي، يلزمني الطلاق، علي الطلاق، هذه معنى نحوه. وقال: الطلاق يلزمني ونحوه، لا أفعل كذا ثم فعل، لا أفعل كذا وفعل، ثم يستمر الكلام. الآن يكون الكلام مربوط وواضح. فرع: إذا كان له أكثر من امرأة وقال: الطلاق يلزمني ونحوه، لا أفعل كذا وفعله، وثم نية اقرأ. طيب إذا كان له أكثر من امرأة وقال الطلاق يلزمني ونحوه لا أفعل كذا وفعل وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به عمل به وإلا وقع بالكل. عند أكثر من امرأة وقال الطلاق يلزمني وثم نية يعني هناك ثم يعني هناك وتوجد يوجد عنده نية على إيقاع الطلاق أو سبب معنى سبب أن الزوجات أو الزوجتين أو الزوجتان أثارتاه فأغضبتاه فقال الطلاق يلزمني في سبب أو نية يريد طلاقهن أو سبب استدعاه إلى أن يتلفظ هذا وهذا سبب يقتضي تعميما هذا السبب لأن كل واحدة منهن آذته فقال الطلاق يلزمني فعلمنا أن هذا السبب يعمم أو نية يريد تعميم الطلاق عليهن أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا يقتضي تعميم أو تخصيص أن بعضهن أكرمنه وبعضهن آذينه فلما قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وفعله فهناك سبب يقتضي تخصيص لأن بعضهم ما آذوه وبعضهم أكرموه فدل على أن الطلاق إنما يقع على من على الذين آذونا طلبوا منه أن يفعل كذا وأصرينا على ذلك إلا اثنتان منهن أو واحدة رفقت به وقال الطلاق يلزمني لا أفعله يعني لا أفعل ما أشرتم علي ما أشرتن علي به ثم فعله وقع الطلاق لكنه في سبب لأنه لو لم يكن سبب يقال له من أردت منهن لكن لما كان سبب فدل على أنه يريد هؤلاء الذين تسببوا في اللائي تسببن في أذيته فكأنه أشار إليهن فالسبب إما يقتضي تعميم أو يقتضي تخصيص هذا على قول من؟ على قول الأئمة وقواعدهم أن قولك الطلاق يلزمني طلاق ليس بيمين لكن عند غيرهم من التابعين وأهل الفقه والعلم يقولون هذه أيمان ليست طلاق عرفنا هذه ضبطناها طيب عمل به إذا عمل بهذا الطلاق يقع الطلاق على من إما على عليهن كلهن إذا كان السبب يستدعي ذلك أو نيته كلهن عمل به أي وقع الطلاق على كل واحدة منهن هذا معنى عمل به يعني وقع الطلاق عليهن واضح هذا نعم وقيل وقيل بواحدة بقرعة وقيل الطلاق يلزمني وإن كان ثمانية أو سبب يقال أنه بقرعة يقرع ثم من خرجت عليها القرعة هي التي طلقت نعم أو قال أنت طالق الآن عشان لا نطيل والكلام تفصيله لا يحتاج إلى ذلك التفصيل سيما في هذه الأيام لا يجري فيها هذه الألفاظ ويمل المجلس إنما نقرأ المتن فقط وإن لم ينوي شيئا أو قال أنت طالق ونوى الثلاثة ففيه روايتان إحداهما إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فيه روايتان إذا ما تقع الثلاث والثانية ما تقع إلا واحدة ليه قال تقع ثلاث معنى قال أنت طالق هذا الباب فيما يختلف فيه العدد لما قال أنت طالق ونوى ثلاثا فعندنا نية وعندنا لفظ فاللفظ يحتمل لما قال أنت طالق جاءت النية وأرادت أن وتبين من نيته أنه أراد ثلاثا قالوا يقع ثلاثا الآخرون نازعوه قالوا لا أنت طالق إنما هو تعبير عن طلقة واحدة فلا يقع إلا واحدة وإن النية ضعيفة ما تؤثر اللفظ هو الذي يؤثر هذا الخلاف في هذه المسألة بخلاف لو قال أنت الطلاق ونوى ثلاثا كم يقع؟ يقع ثلاثا. وقوع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لابد متفرقات. كيف معنى متفرقات؟ أنه كررها عشان يعرف الناس الطلاق السنة. كيف متفرقات؟ معنى يقول واحدة الصبح والأخرى الظهر والثانية الثالثة العشاء، لا، وليس معنى متفرقات أن يقول هذه اليوم وتلك غدا وبعد غد يقول الثالثة، لا، ليست متفرقات. المتفرقات أن يطلقها طلقة في طهر لم يصبها فيه، ثم تبقى حتى تحيض فتطهر، فإذا طهرت واغتسلت في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه إن شاء طلقها طلقها، هذه طلقة ثانية. فإذا أوقع طلقة ثانية بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر وما طهرت من ولم يأتها الحيض وتطهر منه، هذا لا يجوز. جمع اثنتان أو ثلاث في عدة واحدة لا يجوز. يقع به الطلاق أو لا يقع به الطلاق مسألة فيه خلاف، الأئمة يقولون يقع وآخرون يقولون لا يقع. فعلى قول من يقول يجوز جمع ثلاث في لفظة نتكلم هذا الكلام الموجود في الفقه. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. ففيه روايتان، إحداهما تطلق ثلاثا والأخرى واحدة. طيب، وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين. جزاك الله خير. وإن قال أنت طالق واحدة، إيش الفرق بين هذه وبين الأولى؟ الأولى قال أنت طالق ونوى ثلاثا، يحتمل أن تكون ثلاثا حسب النية وألا تكون ثلاثا لأن اللفظ لا يقتضي ذلك. لكن لو قال أنت طالق واحدة، هذا العدد ما يحتمل اثنين ولا ثلاثة، لما قال واحدة في اللغة العربية ما يمكن تغيره بشيء بالنية، فلا يحتمل إلا وجها واحدا، ولو نويت ثلاثا ما يصلح، فلا يقع إلا واحدة. عرفنا هذا؟ ينتقل المثل اللي بعد فيها. وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا. إذا قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث، لكن لابد مع النية. لو قال أنت طالق وسكت كم يقع؟ طلقة واحدة. وإن نوى ثلاثا، وإن نوى ثلاثا على القول الصحيح، وإلا في القول الثاني يقع ثلاثا إن نوى. لكن إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث ولم ينوي الثلاث، بس كده أشار وصل ثلاثا، ارتقى واحدة. إن قال أنا لم أنوي ثلاث فقى واحدة. وإن أشار وقال أنت طالق وأشار بالثلاث وقال نويت ثلاثا وقعت ثلاثا، لأن الإشارة أكدت النية وأخرجتها عن ضعفها فناسبت القول، فكان قول فيه لفظ واحد، ثم الإشارة هذه تؤكد ذلك اللفظ إنما أراد ثلاثة. هذا واضح هذا؟ طيب، اقرأ ما بعده. وإن قال أردت بعد المقبوضتين قبل منه. طيب، صحيح في العبارة فيه تحريف. وإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه، وإن قال أردت بعدد المقبوضتين، اللي بده يقول ثلاثة لابد يضم واحدة واثنين يسوي كذا، واللي يضم كذا يسوي كذا، لأن أصابع كم هي؟ خمسة. فإذا أردت الإشارة بثلاثة ما يفهم المشار إليه المخاطب إلا إذا كانت ثلاثة منتصبة، وهذا يقتضي أن تضم اثنتين. قال أنا ما أردت إلا المقبوضتين، ما أردت المنتصبتين. لما راحت اشتكت قالت طلقني ثلاث وأشار، الحاكم يرى أنها ثلاث، قال وقع، قال لا، أنا ما أردت بهذا إنما أردت المقبوضتين. يرجح قول من؟ قول المرأة حين أخذت هذا القول مع هذه الإشارة، أو يرجح قول القائل ونيته؟ المطلق ونيته، فيؤخذ بقوله، يدين بقوله. نعم. اقرأ ما وإن قال أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاث، طلقة الأولى واحدة والثانية ثلاثة. وإن قال لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة بل هذه، وأشار إلى الزوجة، اكتب جنبها دي عشان تكون العبارة دي واضحة. وإن قال لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة ثم قال بل هذه أي الأخرى، أي أشار إلى الزوجة الأخرى، له زوجتان، قال أنت طالق واحدة، هذه ما تحتمل إلا واحدة، ما تحتمل ثلاثة، ثم قال بل هذه ثلاثة، وأشار إلى الثانية ثلاثة، وأتى بحرف الانتقال، بل حرف انتقال، وثاني أحيانا يكون حرف إضراب، إذا كان حرف إضراب يعني نلغي هذه وننتقل إلى هذه، لكن الطلاق ما فيه إضراب، لا يمكن أن تبطل ما تلفظت به يقع سواء كنت هازل أو جاد. فقال أنت طالق واحدة، انتهينا. ثم قال بل هذه ثلاثة، تقع للأولى واحدة وتقع للثانية ثلاثة. أظن هذا واضح إن شاء الله، اقرأ ما بعده المتن. وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب، طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة. وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب، إن هذا له أعداد كثيرة، كأنه يقال أنت طالق بعدد التراب وبعدد الرياح وبعدد كذا، كالذي يقول أنت طالق بعدد النجوم. قال ابن عباس أخطأت، إنما تكفيك ثلاث وتحملت وزر هذا العدد. نعم. وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا، طلقت واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. لو قال أشد الطلاق أو أشد الطلاق أو أقواه أو أزعجه، ما قال أكثره، لأن أكثره في عدد ما يقرأ، أشد الطلاق أو أكرهه أو أقبحه، قال تطلق طلقة واحدة رجعية. ترى مر علينا في الكناية قريب من هذه العبارات، مر علينا في الكناية لو قال أنت، ما جاء كلمة طلاق، لو قال أنت مثل الدنيا كذا كرها أو بغضا أو قبحا أو كذا، ما جاء في لغة الطلاق، لكن فيها القبح والكره والشدة والضعف والقوة، هذه يعني كنايات الطلاق، تلك الكنايات تقع فيها 301، إن أشد القبح معناته أشد الكره، كأنه نوى أنه يفارقها البتة. مر علينا في كنايات الطلاق أنه يقع بها ثلاثة، والكنايات صريح الطلاق عندنا، الطلاق صريح وكناية، الصريح ما فيه لفظ الطلاق، والكناية ما يحتمله، قد يكون بلفظ الطلاق لكن لا يستعمل عند المطلقين، هذه تسمى كناية الطلاق، ولا تقع الكناية إلا بنية. لكن هذه الكنايات ذكرها في الكتب تنفع لجيل من الأجيال، لأنهم يستعملون هذه الألفاظ، ثم بعد 50-60 عام ما يستعمل هذه الألفاظ، واضح؟ أنت طالق البتة أو كذا ما يستعملها الآن، أو البتلة ما تستعمل الآن، لما ما تستعمل ما تسمى الآن من كنايات الطلاق أو صريحه، إلا عند بعض الناس ممن يأخذ الكتب فيقرأها ولا يفهم إلا هذه الألفاظ فيستعمل، قد يكون لا سيما قبائل التي من غير العربية، فإنها يعني تتعامل بالكتب المدونة عندها وتحفظها وتقولها وتفهم معناها، لكن الآن عادات الناس ما تستعمل هذه الألفاظ، فالكناية تختلف، كنايات تختلف. الآن لو قال لها يلا روحي السيارة وانصرفي لا تبقي في البيت، هذه كناية طلاق، لكن مو غير موجودة في الكتب، لا تبقي، اذهبي مع السائق وانصرفي عن البيت. هذه كناية في الطلاق، معنى لا توجد في الكتب. قال اخرجي من هذه الدار واذهبي الى اقربائك او عمك. هذه من كناية الطلاق، قد ما يستعملوها في الاوائل، بس الكنايات تختلف، كنايات الطلاق تختلف. قد يستعمل الناس الفاظ اليوم يريدون بها التخلص من المرأة، ويقال هذا طلاق، ما الذي نويت به، كم العدد؟ إن قال ما نويت به طلاقا يدين، وإن قال نويت واحدة فهي واحدة، وإن قال نويت ثلاث فهي ثلاث. عشان الإنسان لا يقول إحنا ما قالت البتلة والبتة وما قال أنت أقبح الطلاق، ليس بالضرورة أن تستعمل هذه الألفاظ. نعم، وإن قال، لكن إذا قال أنت طالق أشد الطلاق أو أقواه، مو مثل الكناية، لا تقع إلا طلقة واحدة رجعية فقط، فالكناية يقع بها ثلاث، وأما الطلاق لا يقع به إلا واحدة. نعم، إلا فإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين ويحتمل أن تطلق ثلاثة. أنت طالق من واحدة إلى اثنتين، من واحدة إلى ثلاث، كما تقول حد هذه الدار من هذا الجدار إلى هذا الجدار، عرض الجدار وسمك ما يدخل في المحدود، إنما عند طرف الجدار هذا منتهى الحد الذي تمتلكه. فقال هذه الدار حدودها من هذا البستان إلى هذا البستان، من هذه المزرعة إلى هذه المزرعة، ما يروح وسط المزرعة ولا آخرها، لا، عند طرفها. فإذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، تدخل الثلاثة ولا ما تدخل؟ ما تدخل. واضح هذا؟ نعم. وإن قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين، طلقت ثلاث. هذا يسموه تجزئة الطلاق، يسمى إيه؟ تجزئة الطلاق. لا، ما يسمى تجزئة، هذا تجزئة الفصل الذي يليه، هذا يسموه باب الحساب في الطلاق. الحساب يعنون به الرياضة، مسائل الضرب ومسائل الجمع. فإذا قال أنت طالق طلقة في اثنين، في اثنتين، كما تقول واحد في اثنين كم يساوي؟ هذه مثلها. أراد يقول في الحساب، لو كان واحد يعرف الحساب فيعرف هذا المعنى، وقال أنت طالقة طالق واحدة في اثنتين، أنه وقع اثنتين. لو قال أنت طالق واحدة في واحد، هذا المعنى. اقرأ المثل. وإن وموجبه عند الحساب وهو يعرفه، عند الحساب كذا، وإن وموجبه عند الحساب وهو يعرفه، طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد. إن لم يعرف هذا الكلام عند الحساب، إنما أراد أنت طالق طلقة في اثنتين، إنما أراده طلقة واحدة، ما يعرف معناه، أو يعرف طلقة في اثنتين، أي طلقة مع اثنتين. كلمة في أحيانا تستعمل بمعنى المصاحبة، أنت طلقة طلقة واحدة مصاحبة باثنتين أخريين، فتقع ثلاث، لكن يعرف هذا اللفظ عند الحساب معناها تقع طلقتان. نعم. وعند القاضي تطلق واحدة. وإن لم ينوي وقع بامرأة الحاسب طلقتان وبغيرها طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاث. طيب، بس اقرأ. فصل. إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو نصف طلقتين، طلقت طلقة واحدة. هذا اللي يسمى تجزئة الطلاق. هذا يسمى تجزئة الطلاق. لو قال لامرأته بعضك طالق أو شعرك طالق أو رأسك طالق، أخذ جزءا من أعضائها وبعضها، محل الطلاق ما يتبعض، يقع الطلاق كله. أظن هذا واضح. إذا عرفنا محل الطلاق لا يتبعض، فكذلك الطلاق نفسه لا يتبعض. ما يقول أنت نصف طلقة طلقتك، نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثلث طلقة، ما يتبعض. فمحل الطلاق ما يتبعض. إذا قال شعرك طالق فهي طالق له، يدك طالقة فهي طالق له، فإذا قال نصفك طالق فهي طلقة واحدة، كما أن يدك طالق طلقة واحدة، كذلك شعرك لو قال أنت طالق نصف طلقة فهي طلقة واحدة تكمل، لو قال ثلث طلق طلقة تكمل فهي طلقة واحدة. فالتجزئة تكمل حتى يبلغ تصحيح الحساب واحدة، كما أن البعض لا يتبعض لابد من تكملته، فكذلك التجزئة في التطليق لا يجزأ يكمل. فمن قال إنما طلقت زوجتي ربع طلقة قال له الطلاق لا يتجزأ، فمن جزأه وقع الطلقة كاملة. هذا واضح؟ اقرأ المتن الآن. وإن قال نصفي طلقتين أو ثلاث أنصاف طلقة طلق الطلقتين. لو قال نصف طلقتين طلق الطلقة، يعني هذا التعبير اقرأوا يفهموا، ما عليه لو تعبنا شوي، لكن على الأقل يوسع المدارك. طلقتان، لكن ما أردت، يقول ما أردت الطلقتين، أردت نصف هذه ونصف هذه، فيقال له نصف هذه ونصف هذه تكون واحدة وأنت طلقت واحدة. هذا على قول عند بعض الشافعي ولعل عند بعض الحنابل، وإلا يقال الطلاق لا يتجزأ، فنصف هذه طلقة ونصف هذه طلقة وطلقتان، لكن نجعلها واحدة. امشي. وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاث. الآن نقرأ المتن، ما داعي لشرحه، هذه مسائل حسابية، احسبها أنت يا ولدي، أنت يا ابني وأنت يا أخي ويا زميلي، اقرأها وحللها. وإن قال لأربع مسألة ولا تحت إن قال لأربع أوقعت بينكن. وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، وقع بكل واحدة طلقة. إذا قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة، أوقعت عليكن طلقة يعني طلقتكن جميعا طلقة واحدة. طلقة الواحدة كيف تصير؟ تجزأ ولا ما تجزأ؟ يروح هما هو زوج أربعة، فتروح للأولى الربع والثانية الربع، فهذا نصف الطلاق، والثالثة الربع ثلاثة أرباع الطلاق، والرابعة ربع الطلاق، فكمل عدد الطلاق. والطلاق يجزأ ولا ما يجزأ؟ ونقول الأولى كمل طلاقك فطلقة واحدة، والثانية كمل طلاقك فطلقة واحدة. فإذا قال أوقعت عليكن طلقة طلقت كل واحدة منهن طلقة واحدة. فإذا قال أوقعت عليكن ثلاث تطليقات طلقت كل واحدة منهن طلقة. ولو قال أوقعت عليكن أربع تطليقات، هذه واضحة، وقعت على كل واحدة منهن طلقة. ذهب الإشكال الآن، أي اقرأوا وشوف اسم الذي يقول الشرح. إذا قال لأربع، لا بلاش شرح المتن بس. وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقع بكل واحدة طلقة. وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه. في رواية إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا، في رواية عنهم قال ما أرى إلا أنهن قد بن، يعني من البينونة، انفصلنا عنه، بمعنى وقع ثلاثا لكل واحدة. هذه في رواية. نعم. وإن قال أوقعت بينكن خمسا، فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان. بس اقرأ بعد أيام، هذا آخر الفصل؟ نعم. بس نقف على هذا الفصل، وإن شاء الله إذا ربنا يسر وأحيانا الله وإياكم ومتعنا وإياكم بالصحة وعافية، قرأناه الجلسة القادمة ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه رياضة في العقل شديدة، لكنها والحمد لله في طاعة الله، مما نتعرف به على أحكام الله. نعم، في سؤال عندك؟ سؤال مشكل حتى اليوم أثاره مشكلة. هل لصيام عاشوراء رؤية؟ وهل هذا اليوم يعتبر التاسع؟ لأن بعض الناس صام اليوم هو الثامن وقيل له أن دخول الشهر فيه الأب. يقوم يفطر في نصف النهار، هذا الذي أفطر عليه القضاء، هذا مذا تدخل في طاعة يقضي هذا اليوم، مذا نوى ثم أفطر دون سبب يقضي. وهذا اليوم الشهر هو ما تعارف الناس عليه، كلهم عرفوا أن يوم هذا يوم الثاني، هذا هو الشهر. وإذا ناس عملوا شكا وأدخلوا وما سمعنا جهات رسمية أعلنت، فالشهر هو هذا الشهر. وإلا هذه البلبلة منذ قديم نسمع أن فلان رحمه الله أعلن قال ولا قال ولا كذا، ما سمعنا إعلان لكن ينسبون إليه. وكل سنة نسمع هذا الدويش وهذا الإزعاج. الشهر حتى لو ما رأوا الناس الهلال، بدل تعرف الناس أن هذا أول الشهر هو الشهر. لو وقف الناس يوم عرفة يوم الثاني والثامن وحجوا، فوقفوا بعرفة ثم انطلقوا، وذاك هو عرفة. وإذا اكتشفوه آخر الشهر ولا كذا ما يعيدون حجهم صحيح. فمن صام تقبل الله منه، وغدا يوم التاسع إلا وغدا العاشر. ومن أثبت خلاف ذلك، لكن اللي صام ما يفطر صوم، ليه يفطر؟ من دخل في تطوع فالأفضل أن يقضيه. جزاكم الله.